حد لتعرفوا الهدف من هذه المقدمة، أنه حد السرقة مثلا لا يمكن تطبيقه ما لم يحقق للفرد عملا مناسبا. هذا في الواقع منطق ليس إسلامي، أنا أعتقد هذا منطق اشتراكي، وعلى مما دخل على المسلمين اليوم بسبب مطارق أوروبا وكتابها وملاحظتها، إنه حتى نهيئ للفرد إيش عملا مناسبا. هاي وظيفة الإخوان المسلمين أنه تستلم وزارة الاقتصاد تهيئ لكل فرد مسلم عملا مناسبا. يا أخي هذا العمل ينبغي أن يحققه الفرد، أما واجب الدولة فأعظم مما يفكر أمثال هؤلاء الكتاب، لأنهم ينطلقون من تفكير ليس تفكير إسلامي محض، وإنما هو تفكير دولة مادية، كأنما وجدت على وجه الأرض أو على الحكم فقط لتأمين المادة لكل فرد من أفراد الدولة. بينما الإسلام وجد لماذا؟ أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الإسلام جاء ليحقق الغاية من خلق الكون كله، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لتحقيق الإجاز لله عز وجل وحده وجد الحكم في الإسلام.